لذلك. عبد الله بن مبارك قال عنه بعض أصحابه، قال الإمام أحمد عنه، قال عبد الله بن المبارك أحبه الناس وما رأينا له كثير عمل، ثم قال وما أظن ذلك إلا بخبيئة بينه وبين ربه. وقال عنه أحد تلاميذه، بالمناسبة عبد الله المبارك كان محبوبا بشكل عجيب عند الناس، حتى إنه مرة في الحج لما أطلت من النافذة زوجة الخليفة قيل هارون، فرأت سوادا عظيما وسوادا أصغر منه، فقالت من ذاك السواد العظيم؟ قالوا هذا السواد حول عبد الله بن المبارك، الناس يسلمون عليه ويحبونه وكذا. فقالت والسواد الثاني؟ قالوا هذا أمير المؤمنين ومن معه. فقالت هذا والله العز، يعني أن يقبل الناس عليه رغبة فيما عنده من علم ونحو ذلك، ولا ما راح يوزع عليهم عبد الله المبارك أموالا. يقول عنه أحد تلاميذه، يقول عنه سافرت مع عبد الله بن المبارك وإذا صلاته كصلاتنا، يعني أنا توقعت أنه مثلا يصلي في اليوم مثلا 100 ركعة 200 ركعة، وإذا صلاته يصلي الفريضة والنوافل والضحى، يصلي الوتر مثلنا يعني. قال وإذا صلاته كصلاتنا وإذا تلاوته كتلاوتنا، قلت يمكن الرجل يختم القرآن كل يوم، وإذا هو مثلنا يقرأ يعني ما تيسر جزء جزئين مثل ما يقرأ يعني بعض الناس. قال وإذا تلاوته كتلاوتنا وإذا صومه كصومنا. قال فجعلت أنظر ما الذي بينه وبين الله، أريد أني أكتشف. قال فدخلنا في سفرنا إلى حجرة، قال واحتجنا إلى زيت للسراج، يعني لسه ما أشعل السراج، فمضى أحدنا يحضر الزيت ونحن جالسون. قال حتى إذا جاء بالزيت وضعه في السراج فأشعله وأضاء، وإذا لحيته قد خضبت بالدموع. قال فجعل يمسحها، يمسح دمعه اللي هو عبد الله بن مبارك. يقول فلما خرجنا ومشينا قلت له أسألك بالله ما أبكاك لما كنا في الغرفة؟ قال لا تسأل. قلت أسألك بالله أخبرني ليش بكيت لما كنا في الظلام؟ قال ذكرت ظلمة القبر فخشيت الله تعالى أن يجعلني ممن تظلم عليهم قبورا وبكيت. شوف هالقلب الذي لا يراه إلا الله، هذا الذي يجعل الله تعالى به القبول لهذا المرء في الأرض، أن يكون المرء له خبيئة بينه وبين الله تعالى من عبادة وطاعة. يقول محمد بن واسع أدركت أقواما إن رأس أحدهم يكون بجانب رأس امرأته على وسادة واحدة، وقد بل ما تحت خده من دموعه وإن زوجته لا تدري عنه. أحد يبكي من خشية الله على فراشه حتى زوجته ما تدري، هذا من شدة الإخلاص.